الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مولد سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، ولد الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه في يوم الاثنين ربيع الأول، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل عليه الصلاة وأتم السلام. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فولد الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وروي في ذلك الإجماع، وكذلك ولد عام الفيل، وولد في ثاني عشر من شهر ربيع الأول، كما روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين في ثاني عشر من ربيع الأول. ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. فرسول الله أيها الأحبة الكرام بشرت به الكتب السابقة جميعها، ورب العزة سبحانه أخبر بذلك، فقال جل ذكره: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بل أخذ الله جل ذكره العهد والميثاق على كل الأنبياء من لدن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء الكرام جميعهم، أخذ الله عليهم العهد والميثاق أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم هم أحياء أن يؤمنوا به وينصروه ويتبعوه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن كل الكتب بشرت بسيد ولد آدم، بخاتم المرسلين، وجميع الأنبياء يؤمنون به، وأخذ عليهم العهد والميثاق من قبل رب العالمين لو بعث وهم أحياء يؤمنوا به ويتبعوه. وقال إبراهيم: ربنا وابعث، دعا الله رب العالمين للعرب، إبراهيم أبو الأنبياء دعا الله للعرب قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته وبعث في العرب سيد ولد آدم وخاتم المرسلين محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا بشر به عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك ثبت بالإسناد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. عليه الصلاة وأتم السلام. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه الكريمة قال: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة بني هاشم، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو من خيار بيوت الدنيا كلها عليه الصلاة وأتم السلام. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات ربي وسلامه عليه، خاتم المرسلين ورسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين، إلى الجن والإنس. وأن الله جل ذكره أخبر عن الجن أنها آمنت به، قال رب العالمين: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه الكريمة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، حتى لا يلبس أحد على أحد من المسلمين دينه. منذ أن بعث رسول الله محمد وجب على الجميع الإيمان به عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك سلمان رضي الله عنه الفارسي لما ذكر قصة إسلامه وذكر قصة راهب عمورية وقصته في الصحيح، قال له راهب عمورية لما حضرته الوفاة قال: إنه أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم وهو يهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل وبه علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فلما آمن سلمان رأى هذه العلامات الثلاث رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله قصة زيد بن عمرو بن نفيل، وكان موحدا، مات قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، ولكنه كان على الفطرة لم يشرك بالله شيئا، وكان يبحث عن دين الله الحق ويقول لقريش: والله ليس فيكم أحد على ملة إبراهيم غيري. فذهب إلى اليهود وقال لهم: يا معشر يهود، إنه يريد أن يتنصر، يعني هو يريد أن يتهود، وأنا أبحث عن دين الله الحق. فقالوا: إنك لن تتهود حتى تنال نصيبك من غضب الله. سبحان الله العظيم، لعنة الله على اليهود والنصارى أجمعين إلى يوم الدين. ذهب إلى النصارى قال لهم: إني أريد أن أتنصر وإني أبحث عن دين الله الحق. فقالوا له: إنك لن تتنصر حتى تنال نصيبك من لعنة الله. فقال: إني من غضب الله ولعنتي أفر، ما الحيلة؟ قالوا: أظلك زمان نبي يبعث يدعو بدين إبراهيم يخرج من بلدك. فرجع وهام على وجهه قائلا: اللهم إني على ملة إبراهيم. ومات قبل أن يبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل كما روى الإمام البخاري قصة هرقل مع أبي سفيان، هرقل سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته فعرفها، فقال له هرقل بعد مسائل جليلة تحقق فيها نبوة رسول الله وصفاته التي يعلمها من كتابه، قال: قد كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه يخرج فيكم عليه الصلاة وأتم السلام. فهذا رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله تعالى، كما قال عبد الله بن عمرو لما سئل: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن الكريم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وأفتح به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما أجمل ما قاله بعض علمائنا الكرام، وجمع مولد رسول الله ونشأته الكريمة، فقال: مولده في البلد الأمين، عام قدوم الفيل للتبيين، للتبيين أي لإظهار شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مولده في البلد الأمين، عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عوني، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت، ثم أبو طالب عمه كفل من بعد، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي، وفي تمام أربعين أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة ثلاث عشرة سنين تمت. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين محمد، اللهم اجعلنا من أتباعي حقا يا رب العالمين. ووجب على الجميع أن يعلموا أن رسول الله بعث للمسلمين، للعرب وللعجم وللإنس وللجن، أرسل للناس كافة إلى يوم الدين، من آمن به كان من السعداء، ومن كفر به كان من الأشقياء. اللهم اجعلنا من أسعد الناس حظا برسول الله محمد يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أتباعه حقا وصدقا ويقينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، واهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد دائما أبدا، واجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تفتنا أبدا في ديننا يا رب العالمين، واحفظ شباب المسلمين، وحبب إليهم اتباع السنة، وحبب إليهم التوحيد يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله.